غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي وهو الدرس الأول في كتاب الزكاة عرفنا تعريف الزكاة لغة وشرعا، وعرفنا أيضا اشتقاق أو معاني الزكاة في اللغة العربية، ومتى فرضت الزكاة، وحكم مانع الزكاة، ووجوب الزكاة في الكتاب والسنة والإجماع. كما علمنا في الدرس الماضي أيضا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعلمنا أيضا بارك الله فيكم شروط الزكاة، وقلنا إن شروط الزكاة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط تتعلق بالمزكي، والقسم الثاني شروط تتعلق بالمال المزكى. فأما الشروط التي تتعلق بالمزكي فقد تقدم بيانها في الدرس الماضي، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في الكلام حول الشروط المتعلقة بالمال المزكى. فيقول المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: أما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس، وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها ستة أشياء، أي وشرائط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام. وهذه الشروط الثلاثة تتعلق بصاحب المال أي بالمزكي، وقد تقدم بيانها فلا نحتاج إلى إعادته الآن. قال: والنصاب والحول والسوم. وهذه الشروط الثلاثة تتعلق ببهيمة الأنعام. أولها النصاب. ما معنى النصاب؟ النصاب معناه قدر محدد شرعا إذا بلغه المال وجبت زكاته، قدر محدد شرعا إذا بلغه المال وجبت زكاته، هذا معنى النصاب. فيشترط في بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب، فنصاب الغنم 40 رأسا من الغنم، ونصاب البقر 30 بقرة، ونصاب الإبل 5 من الإبل. وهنالك تفاصيل للأنصبة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كلام المصنف مفصلة، وبيان مقدار الواجب في كل نصاب. إذا بلغت بهيمة الأنعام نصابا وجبت زكاتها، وإن كانت بهيمة الأنعام دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة. نستطيع أن نقول إن هذا هو الشرط الأول من الشروط المتعلقة ببهيمة الأنعام، إذا لم نعد الشروط الثلاثة السابقة لأنها تتعلق بالمزكي. ثم قال: والحول. ومعنى الحول أن تمر سنة قمرية كاملة على المال بعد بلوغه نصابا، أن تمر سنة قمرية تحديدية كاملة على المال بعد بلوغه نصابا، هذا معنى الحول. وبالتالي فلا زكاة في بهيمة الأنعام إذا لم يحل الحول عليها. مثاله: لو أن الإنسان على سبيل المثال عنده بهيمة أنعام بلغت نصابا، لكن قبل أن يتم الحول باعها أو ماتت أو وهبها لغيره، فإن الزكاة لا تجب عليه فيها لأن الحول لم يتم. إذن الشرط الأول هو النصاب، والشرط الثاني هو الحول. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسوم. ما معنى السوم؟ السوم معناه أن بهيمة الأنعام ترعى في كلأ، أي في عشب مباح. ومعنى أنها ترعى في كلأ مباح أي أنها ترعى مجانا دون أن يدفع مقابل ذلك عوضا، أو ترعى في كلأ قيمته يسيرة لا تعتبر كلفة بمقابل نمائها، أي أنه يدفع مقابل أن ترعى في العشب مالا، لكن هذا المال الذي يدفعه مال يسير لا يعد كلفة مقابل نماء بهيمة الأنعام. هذا معنى السوم. ويشترط في السوم أن يكون من المالك، فلو أنها سامت بنفسها أو سامها غير مالكها كغاصب أو متبرع فلا زكاة فيها. إذن تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، أي إذا كانت ترعى في الكلأ المباح أي مجانا، أو كانت ترعى في كلأ له قيمة لكنها لا تعد كلفة بمقابل نمائها. ونفهم من هذا الشرط أن الإنسان الذي يملك بهيمة أنعام لو كان يشتري لها العلف، أي أن بهيمة الأنعام معلوفة، فإن الزكاة حينئذ لا تجب فيها، لأن الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام إذا تحقق شرط السوم. إذن عندنا كم شروط الآن تتعلق ببهيمة الأنعام؟ نقول عندنا ثلاثة شروط تتعلق ببهيمة الأنعام. الشرط الأول هو النصاب، والشرط الثاني هو الحول، والشرط الثالث هو السوم. وهنالك بارك الله فيكم شرط رابع لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ألا تكون عاملة، ألا تكون بهيمة الأنعام عاملة. فلو كانت بهيمة الأنعام عاملة تعمل في الحرث أو تعمل في الحمل أو تعمل في نقل الماء مثلا فلا زكاة فيها. كذلك لو كانت بهيمة الأنعام عاملة ولو مؤجرة، أي يؤجرها للعمل، أو كانت عاملة ولو بإعارة، فأيضا لا تجب فيها الزكاة. وذلك لما جاء في الأثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة. ولأن هذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل قالوا: ولأن التي تكون عاملة ليست معدة للنماء والدر والنسل، وإنما معدة للعمل. وبالتالي نقول بارك الله فيكم إن شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أربعة شروط: الشرط الأول أن تكون نصابا، والشرط الثاني أن يحول الحول عليها، والشرط الثالث أن تكون سائمة، وبينا ما معنى السوم، والشرط الرابع ألا تكون عاملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. قوله المصنف، قول المصنف رحمه الله تعالى: الحول. هنا استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحول نتاج السائمة. ومعنى نتاج السائمة أي أولادها، فأولاد السائمة حولهم حول أمهاتهم إذا كانت الأمهات نصابا. أولاد السائمة حولهم حول أمهاتهم إذا كانت أمهاتهم نصابا. يعني أضرب لكم مثلا حتى نفهم هذه المسألة. مثال ذلك: زيد من الناس عنده 39 من البقر. زيد من الناس عنده 39 من البقر. إذن بلغت نصابا أو لم تبلغ نصابا؟ بلغت نصابا، لأن نصاب البقر كما قدمت لك 30 من البقر. زيد هذا عنده 39 من البقر. طيب، إذا كانت البقر التي يملكها الإنسان 30 فإن الواجب عليه تبيع عمره سنة، وإذا كانت البقرة التي يملكها الإنسان 40 فإن الواجب عليه مسنة عمرها سنتان. طيب زيد هذا عنده كم؟ عنده 39 بقرة. إذن هذا الواجب عليه تبيع أو الواجب عليه مسنة؟ نقول هذا الواجب عليه تبيع لأنه أقل من 40. إذن زيد هذا الذي عنده 39 بقرة الواجب عليه تبيع. نفترض أن زيدا هذا ملك 39 بقرة في شهر محرم. في شهر شوال واحدة من هذه الأبقار نتجت عجلا صغيرا، صار العدد كم؟ صار العدد 40. إذن متى صار العدد 40؟ صار العدد 40 في شهر شوال، واضح؟ صار العدد 40 في شهر شوال. في محرم القادم ستكتمل لهذه البقر سنة، لكن هذا العجل الصغير لم يكتمل له سنة، حول هذا العجل حول أمه، إذن سيخرج في محرم القادم مسنة، سيخرج الواجب في 40 من البقر وليس الواجب في 30 من البقر. لماذا؟ لأن الأمهات كنا قبل أن يأتي هذا العجل 39، أي أنهن كنا نصابا. إذن نقول حول نتاج بهيمة الأنعام حول الأمهات بشرط إذا كانت الأمهات نصابا. طيب إذا لم تكن الأمهات نصابا، يعني مثال زيد نفسه عنده 29 من البقر ملكها في شهر محرم، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب لأنها دون النصاب. في شهر شوال نتجت واحدة من البقر عجلا صغيرا، في شهر شوال صار عنده 30 من البقر. إذن نقول الآن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول بالنسبة لزيد من شهر شوال. لماذا؟ لأن البقرة بلغ نصابا في شهر شوال، واضح؟ إذن نقول بارك الله فيكم حول النتاج حول الأمهات بشرط إذا كانت الأمهات نصابا. فهمنا هذا؟ هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بشروط زكاة بهيمة الأنعام، وهي كما قلت لكم النصاب وسيأتي بيانه تفصيلا، الحول والصوم، وأضفنا شرطا رابعا وهو ألا تكون عاملة لما جاء في الأثر ليس في العوامل زكاة. ومثل هذا الأثر يعني قد يقول قائل هذا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومعلوم أن من أصول الإمام الشافعي أنه لا يحتج بقول الصحابي، فالجواب أن هذا مما له حكم الرفع، وأيضا هذا مما يقويه القياس كما تقدم في التعليل أن التي هي عاملة ليست معدة للدر والنسل وإنما معدة للاستعمال، والأصل أن الأشياء التي هي للاستعمال والقنية لا تجب الزكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كما في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. الإسلام والحرية والملك التام هذه الشروط بارك الله فيكم تقدم أنها تتعلق بالمزكي. الذي يتعلق بالذهب والفضة شرطان: النصاب أي أن يبلغ الذهب نصابا، فإذا لم يبلغ الذهب نصابا فلا تجب الزكاة فيه، وأن تبلغ الفضة نصابا، فإذا لم تبلغ الفضة نصابا فلا تجب الزكاة فيها. والشرط الثاني الحول، فإذا لم يحل الحول أي لم تمر سنة هجرية تحديدية على الذهب والفضة منذ أن بلغ نصابا فإن الزكاة لا تجب في الذهب ولا في الفضة. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا شرطين يتعلقان بزكاة الذهب والفضة. الشرط الأول بارك الله فيكم أن يكون نصابا، فإذا لم يبلغ نصابا فلا تجب الزكاة في النقدين. والشرط الثاني أن يحول عليه الحول، فإذا لم يحل عليه الحول فلا تجب الزكاة في النقدين. هنالك شرط ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ألا يكون الذهب والفضة حليا مباحا. فإذا كان الذهب والفضة حليا مباحا بشروط سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل في موضعها، فإن الزكاة لا تجب فيه. وبالتالي ذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الجمهور أيضا، أن زكاة الحلي غير واجبة. فالمرأة التي عندها حلي مباح، هذا الحلي المباح لم تقصد كنزه ولم يكن محل إسراف، هذا لا تجب الزكاة فيه. وتفصيل هذا وبيان محترزات هذه الشروط سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن نستطيع أن نقول إن الزكاة في النقدين واجبة إذا تحققت ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يبلغ النقد نصابا، والشرط الثاني طبعا النصاب بالنسبة للذهب، نصاب الذهب 20 دينارا 20 مثقالا، يعادل بالجرامات 85 جراما عيار 24. بالنسبة للفضة فإن نصابها 200 درهم 5 أواق، لأن الأوقية الواحدة تساوي 40 درهما، يعادل بالجرامات 595 جراما من الفضة الخالصة. والأوراق النقدية حصل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين، حصل الخلاف أولا في زكاتها وعدم زكاتها، وتقدم أن جماعة من فقهاء الشافعية أوجبوا الزكاة في الأوراق النقدية، وحصل خلاف بعد ذلك. إذا قلنا بوجوب الزكاة، هل نصابها يقدر بنصاب الذهب أو نصابها يقدر بنصاب الفضة؟ والأقرب والله أعلم أن نصابها يقدر بنصاب الذهب، لأن الفضة فقدت قيمتها في الأزمنة المتأخرة، أما الذهب فإنه محافظ على قيمته. ولأنه في فترة من الفترات في الستينات والسبعينات وقبل ذلك، بداية السبعينات وقبل ذلك، كانت هذه الأوراق النقدية تعادل بالذهب، وبالتالي هي كانت تقوم مقام الذهب. ولما كان الذهب بارك الله فيكم محتفظا بقيمته، ولما كانت تعادل بالذهب، هذا يقوي جانب أنها تقدر بالذهب. وقال بعض العلماء إنها تقدر بالفضة، أو قالوا يعني ضبط كلامهم قالوا إنها تقدر بالأحظ للفقراء والمساكين. وطبعا الأحظ أنها تقدر بنصاب الفضة، لأن نصاب الفضة منخفض جدا بخلاف نصاب الذهب. على كل حال بارك الله فيكم، نقول قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، نقول ويلحق بهما العملات أو العملات النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم. إذن عندنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون النقد ذهبا أو فضة، أن يكون النقد الذهب والفضة نصابا، الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، الشرط الثالث أن لا يكون حليا مباحا، على تفاصيل ستذكر إن شاء الله تعالى في موضعها. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، والشرط الثاني أن يكون قوتا مدخرا، والشرط الثالث أن يكون نصابا. قوله أن يكون مما يزرعه الآدميون، مراد المصنف رحمه الله تعالى أن يكون من جنس ما يزرعه الآدميون، أن يكون من جنس ما يزرعه الآدميون. وليس مراد المصنف، وانتبه لهذا، لأن هذا الموضع يشكل على بعض القارئين. ليس مراد المصنف رحمه الله بقوله أن يكون مما يزرعه الآدميون أن الشرط أن يتقصد الآدمي زراعته، ليس هذا المقصود. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لو أن الإنسان مثلا كان يحمل بذورا فسقطت منه بعض البذور فصارت مثلا صارت نخلا، ثم إن هذه النخل أثمرت وصار فيها الرطب، فإن الزكاة تجب فيه، تجب في ذلك الرطب، مع أن الإنسان لم يتقصد زراعتها، سقطت فنبتت ثم بعد ذلك يعني حصلت الثمرة، تجب الزكاة، وهذا الإنسان يكون مالكا لهذا النخل لأنه يملك البذر. وبالتالي قول المصنف رحمه الله تعالى أن يكون مما يزرعه الآدميون أي من جنس ما يزرعه الآدميون، وليس مراده أنه يتقصد أن يزرعه الآدميون. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا مسألة، وهي أن الريح لو أنها حملت البذرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ثم نبت ذلك البذر وصار أشجارا وأثمرت تلك الأشجار، مثلا صارت أشجار النخل أو أشجار عنب أو زرع مثلا مما هو قوت، فأنتجت محصولا، فإن الزكاة لا تجب حينئذ. لماذا؟ لعدم تعين المالك، لعدم تعين المالك، فهذا يعود إلى الشرط المتقدم الذي يتعلق بالمزكي. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى أن يكون مما يزرعه الآدميون. الشرط الثاني قال: وأن يكون قوتا مدخرا، أي أن الزكاة إنما تجب فيما هو قوت، أما ما ليس بقوت فلا زكاة فيه. ما ليس بقوت بل يؤكل تفكها مثل الفواكه والخضروات وغيرها، هذه لا زكاة فيها، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. إنما تجب الزكاة فيما كان قوتا، والقوت ما به قوام البدن، فهو من الزروع كالبر والشعير والذرة ونحو ذلك، ومن الثمار في ثمرتين فقط، هما ثمرة النخل وثمرة العنب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فما كان دون النصاب، أي ما كان دون خمسة أوسق، لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا، إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا. إذن نقول بارك الله فيكم: النصاب خمسة أوسق، والوسق الواحد يساوي 60 صاعا، فخمسة أوسق تساوي كم؟ 300 صاع، وسيأتي معنا حسابه إن شاء الله تعالى بالكيلوغرامات في موضعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. لاحظ معي أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الحول، وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الحول لأن الحول لا يشترط في زكاة الزروع والثمار، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك قد قلت لك في الدرس الماضي إن بعض الشروط التي تتعلق بالأموال تشترط في بعض الأموال دون بعض الأموال، منها الحول، فالحول يشترط في بهيمة الأنعام ويشترط في النقدين، لكنه لا يشترط في الزروع والثمار، كما أنه لا يشترط في الركاز، كما أنه لا يشترط في زكاة المعدن. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا. قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم، أي أن بقية الثمار كالتفاح والبرتقال والموز والفراولة وغيرها من الثمار لا تجب الزكاة فيها. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن أوجب الزكاة فيها بعض الفقهاء الآخرين. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أي في الثمار 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام. وهذه الشروط الثلاثة بارك الله فيكم تتعلق بالمزكي، وقد تقدم بيانها. قال: والنصاب، ونصاب الثمار كنصاب الزرع، وهو 5 أوسق أي 300 صاع، وسيأتي بيانه بالكيلوغرامات إن شاء الله في موضعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. عروض التجارة قد تقدم معنا بارك الله فيكم أن الزكاة واجبة فيها باتفاق المذاهب الأربعة، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم فسرها عدد من المفسرين أي مما كسبتم بالتجارة أي بزكاة عروض التجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي البز صدقته. ومعلوم أن البز لا تجب الزكاة في عينه، فدل ذلك على أن المراد أنه تزكى أي أنه يزكى زكاة عروض التجارة. وكما قلت لكم اتفق على وجوب الزكاة في عروض التجارة المذاهب الأربعة. والقول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول خطير، ويعني قول يستبعد في روح الشريعة الإسلامية، أن التاجر الذي يملك أموالا طائلة نقول له لا تجب الزكاة عليه، بينما الشخص الفقير الذي يعيش في الصحراء ويملك 5 من الإبل تجب الزكاة عليه. واضح؟ فمقاصد الشريعة، روح الشريعة الإسلامية، روح التشريع تدل على أن عروض التجارة تجب الزكاة فيها، وهذه مسألة محل اتفاق بين المذاهب الأربع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. ما هي الشرائط المذكورة في الأثمان؟ النصاب والحول، النصاب والحول. لكن في الحقيقة هذا إيجاز يعني مخل، نستطيع أن نقول إيجاز مخل من المصنف. زكاة عروض التجارة لها شروط تختص بها، منها النصاب وهذا يشترك مع بقية الأموال، ومنها الحول، لكن هنالك شروط أخرى خاصة بزكاة عروض التجارة. فمن تلك الشروط أن تكون أموال التجارة عروضا. والمال، وقد تقدم تعريف المال، المال هو كل طاهر منتفع به، وينقسم المال إلى قسمين: إما أن يكون نقدا، وإما أن يكون عرضا. فالنقد يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما. واضح؟ حتى لو أنه اتجر، يقول الفقهاء، حتى لو أنه اتجر بالنقدين أي بالذهب والفضة فلا زكاة فيهما. ولذلك أثرت كلمة عن بعض فقهاء الشافعية وهو أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى أنه قال: بشر الصيارفة أنه لا زكاة عليهم. الصيارفة الذين يصرفون النقد بالنقد، الصرف هو بيع نقد بنقد. قال: بشر الصيارفة أنه لا زكاة عليهم. وهذا في الحقيقة ربما يكون في زمانهم يعني له اعتباره، لكن اليوم يعني هذا محل بحث فقهي، ليس هذا محل مناقشته أو بحثه. لكن الذي أريد أن يصل إلى أذهانكم بارك الله فيكم أن المال ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون نقدا، وإما أن يكون عرضا. فالعرض ما هو؟ ما تعريف العرض؟ العرض كل ما ليس بنقد، فالثياب والسيارات والكتب والبيوت والأقلام والأدوات الكهربائية، كل ما ليس بنقد هذا عرض. إذن الزكاة، زكاة عروض التجارة، إنما تجب إذا كانت أموال التجارة عروضاً. أما إذا كانت نقودا فلا تجب، هذا شرط تختص به زكاة التجارة. أيضا من الشروط التي تختص بها زكاة التجارة أنه ينوي التجارة عند التملك، أي أنه إذا اشترى مثلا اشترى ثيابا أو اشترى كتبا أو اشترى أقلاما، فعند الشراء عند العقد أي في مجلس العقد ينوي أن هذا الذي اشتراه سيكون للتجارة، أن هذا الذي اشتراه مال تجارة، هذا بارك الله فيكم حينئذ نقول تجب عليه زكاة التجارة. أما إذا اشترى مثلا هذه الأشياء بغرض القنية، بغرض الاستعمال الشخصي، ثم بعد ذلك نوى أن يتاجر بها، فلا تجب عليه زكاة التجارة. كذلك لو أنه نوى قبل أن يشتري وفي مجلس العقد لم ينوي التجارة، أي أن النية لم تكن عند العقد أو في مجلس العقد، فلا زكاة عليه حينئذ، لأن الشرط في وجوب زكاة عروض التجارة أن تكون النية عند العقد أو في مجلس العقد. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ينوي التجارة عند التملك للعروض أو في مجلس العقد. أيضا يشترط أنه يتملك هذه العروض بارك الله فيكم بمعاوضة كبيع أو إجارة أو نحوهما. فأما إذا ملك عروض التجارة بغير معاوضة، كأن ملكها بهبة أو ملكها بإرث، فإنه لا تجب عليه زكاة عروض التجارة من التملك، وإنما تجب عليه زكاة عروض التجارة بعد حول من بدء التصرف بالتجارة مع النية، من بدء التصرف بالتجارة مع النية. وهنا أضرب لك يعني مسألة حتى تتضح هذه المسألة أكثر. شخص هو تاجر من التجار، مات، فورث ابنه ورث ولده ابن أو بنت أو أولاده، ورث أو ورثوا تجارة أبيهم، واضح؟ حول الأب، حول التجارة الذي كان في أيام الأب انقطع، انتهى. طيب نفترض أنه مات في واحد محرم، هل يبدأ الحول من يوم أن مات من واحد محرم؟ لا. طب من متى يبدأ الحول؟ نقول يبدأ الحول من حين تصرفهم بالتجارة، من حين بداية مزاولتهم للتجارة مع نية التجارة. فإذا بدأوا بالتصرف بالتجارة مع نية التجارة فإن الحول يبدأ. يعني نفترض على سبيل المثال أنه مات في واحد محرم، لكنهم لم يبدأوا التصرف في التجارة إلا في مثلا في 10 صفر، فمن حين أن يبدأوا بالتصرف بالتجارة مع نية التجارة من هنا يبدأ حول التجارة. هذا بالنسبة لحول عروض التجارة، بخلاف بقية الأموال. يعني على سبيل المثال لو كان هذا الشخص نفسه هذا مات في واحد محرم وورث أولاده تجارته، وورثوا أيضا نقدا، أي ورثوا ذهبا أو فضة، فإن الذهب والفضة ينقطع حول الأب ويبدأ حول جديد للأبناء من يوم الموت، واضح؟ لكن بالنسبة للتجارة لا يبدأ حول التجارة من يوم الموت، وإنما يبدأ حول التجارة بارك الله فيكم من حين التصرف بالتجارة مع النية. ولذلك نقول من الشروط أن تملك عروض التجارة بمعاوضة كبيع أو إجارة، لا بغير معاوضة كهبة أو إرث، على التفصيل الذي ذكرته لك. الشرط الثالث أو الرابع من شروط عروض التجارة، يعني قلنا الشرط الأول أن تكون عروضا، والشرط الثاني قلنا أن ينوي التجارة عند التملك أو في مجلس العقد، والشرط الثالث أن تملك بمعاوضة، الشرط الرابع ألا يقصد الاقتناء في أثناء الحول. فلو أنه اشترى سيارة للتجارة، سيتاجر ببيع وشراء السيارات، لو أنه اشترى سيارة للتجارة أو اشترى بيتا للتجارة به، ثم في أثناء الحول نوى الاقتناء. ما معنى نوى الاقتناء؟ أي نوى الاستعمال الشخصي، الانتفاع الشخصي بهذه السيارة، الانتفاع الشخصي بهذا البيت، أي أنه لا يريد بيعه، نوى الاقتناء الشخصي. فهل تجب عليه زكاة عروض التجارة أو لا تجب؟ نقول لا تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأن الشرط في وجوب زكاة عروض التجارة ألا يقصد القنية. فإذا قصد القنية أي الاستعمال أو الانتفاع الشخصي فلا تجب زكاة عروض التجارة. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق، طبعا هناك شروط أخرى لعروض التجارة لكن ما ذكرته لك هو أهم الشروط. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بشروط الأموال التي تجب فيها الزكاة. بعد ذلك ذكر، وقبل أن نشرع في الكلام عن أنصبة الزكاة وما يجب فيها، فإنني أحب أن أبين لكم أن التقديرات في المذهب الشافعي تنقسم إلى قسمين. التقديرات في المذهب الشافعي تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون هذه التقديرات تحديدية، وإما أن تكون هذه التقديرات تقريبية. فالتقديرات التحديدية تنقسم إلى قسمين، والتقديرات التقريبية أيضا تنقسم إلى قسمين. التقديرات التحديدية منها ما هو تحديدي قطعا، ومنها ما هو تحديدي على الأصح. والتقديرات التقريبية منها ما هو تقريبي قطعا، ومنها ما هو تقريبي على الأصح. إذن صارت الأقسام عندنا أربعة، عندنا تقدير تحديدي قطعا، وعندنا تقدير تحديدي على الأصح أي إشارة إلى وجود خلاف فيه، وعندنا تقدير تقريبي قطعا، وعندنا تقدير تقريبي على الأصح. في الزكاة، في تحديد أنصبة الزكاة وتحديد مقدار الواجب في الزكاة، هذا التقدير تقدير تحديدي قطعا. فعندما نقول إن نصاب الذهب 20 مثقالا، وإن نصاب الإبل 5، وإن نصاب الغنم 40، وعندما نقول إن الواجب في 5 من الإبل شاه، والواجب في 40 من الغنم شاه، والواجب في 20 دينارا ربع دينار، فإن هذه الأنصبة وهذه المقادير مقادير تحديدية، وهذه مقادير تحديدية قطعية. وضابط التقدير التحديدي القطعي هو ما نص الشارع عليه. ومن أمثلته أيضا العدد في الجمعة، فالعدد الذي تصح به الجمعة 40، هذا تقدير تحديدي قطعا في المذهب. ومن التقديرات التي هي تحديدية قطعا في المذهب تقدير مدة المسح، بأنها مسح الخفين، بأنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما مر معنا في باب المسح على الخفين. وأشار إلى ذلك العمريطي رحمه الله تعالى بقوله ويمسح المسافر الليالي 3 تعد بالليالي. واضح؟ طيب، وأما ما كان تحديدي في الأصح، أي أن فيه خلاف لكن الأصح أنه تحديدي، فهذا مثاله مسافة القصر، أي المسافة التي يجوز الترخص فيها برخصة قصر الصلاة. وقد مر معنا أن المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة 16 فرسخا تحديدا، لكن هذا تحديد على الأصح، أي أنه يوجد خلاف في المذهب. إذن هذا مثال لما هو تحديدي على الأصح، وتقدم بيان أمثلة لما هو تحديدي قطعا في المذهب. أما مثال ما هو تقريبي، فما هو تقريبي يعني ما هو تقدير تقريبي، قد يكون تقريبي قطعا وقد يكون تقريبي على الأصح. تقدير تقريبي قطعا هذا مثاله المسلم فيه إذا كان رقيقا. فمثلا لو أن شخصا في عقد السلم، سيأتي معنا إن شاء الله في المعاملات، لو أن شخصا أسلم في عبد عمره 10 سنوات، فإن هذا يكون، أي السن يكون سنا تقريبيا قطعا، يكون سنا تقريبيا قطعا، لأنه لو كان تحديدا لعسر ذلك وشق لعسر ذلك وشق، وتعذر، ربما تعذر وجوده. ومن شروط السلم ألا يكون في شيء، أي ألا يكون المسلم في شيء يندر وجوده. إذا كان المسلم فيه عبدا، فإن السن فيه يكون محددا لكن على وجه التقريب قطعا في المذهب. وأما ما كان التقدير فيه تقريبي على الأصح فأشياء كثيرة، مما مر معنا دراسته أن القلتين تقدر 500 رطل تقريبا، ويمكن أن تراجعوا ما درسناه في أول درس. تقدر القلتان 500 رطل تقريبا في الأصح. وقول الفقهاء في الأصح أي أن مقابل الأصح رأي يقول إنها تقدر 500 رطل تحديدا. إذن هنا حصل خلاف، والأصح أن التقدير تقريبي. كذلك قدر السن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبية، وقد بينا ذلك تفصيلا في باب الحيض. إذن بارك الله فيكم، نقول إن التقديرات في المذهب الشافعي إما أن تكون تحديدية وإما أن تكون تقريبية. ثم التحديدية إما أن تكون قطعا في المذهب أو على الأصح، والتقريبية إما أن تكون قطعا في المذهب أو على الأصح، وذكرت ذلك لكم لأن معظم ذلك قد مر دراسته، ولي علاقة ذلك بما نحن فيه من البيان لأنصبة الزكاة ومقادير الزكاة الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى في زكاة بهيمة الأنعام في الدرس القادم. سنتكلم على أنصبة زكاة الإبل وما يجب فيها، وأنصبة زكاة البقر وما يجب فيها، وأنصبة زكاة الغنم وما يجب فيها، ثم نتكلم على الخلطة وأحكامها، ونتكلم على أثر الخلطة بارك الله فيكم من حيث التخفيف ومن حيث التثقيل إن شاء الله تعالى. كل هذا سيكون موضوعنا في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.